الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. يمتى ترجع له تطف بروحي نار حتى تاني بكل محطة وكل مطار تعبت عيني ثواني الانتظار مختنق يا الغايب وبيدك هواي شلون ليل الغربة يقدر يحتويك أنا لو ندلك بيادي رجيك أنا يا المهدي تعلق قلبي بيك ميت وتحيني من تقول جاي عاشق اسمك بعين رسمك عايش وياك بخيالي من تجيني تلقى عيني إلك ملهوفة يا غالي عايش وياك بخيالي من تجيني تلقى عيني إلك ملهوف يا غالي التوزيع الشبكي عباس البصري. راح اغمض عيوني واتخيل جيت اني لك بدموع عيني باني بيت لا تواخذني ذا يمك بيتشي نار له فشوق نذوب الجلي اني عابر لك علمتون السنين بين روجة معضلة وروجة انين أنا جيتك قربي دفع الحنين رغم بعدك بس أحسك مو باين شوف حالي بالليالي بعينك كل الدنيا لي طب نارك بانتظارك بعد ما بعيني كل الدنيا لي طب نارك بانتظارك بعد ما ظل بيا منتظر من حتى قولن منتظر ابداح ترجع قبل لا يقضي العمر الموت مزروع بطريق بكل شبر ارض اشوفك مرة بس وتالى اموت عندي موعد جيتك موعد سلام موعد تعرف البلابل والحمام قبال نور عيونك يضيع الكلام يم حضرتك واجبي يكون السكوت انطيني موعد كاف تبعيد تعبت عين الدموع وبظهورك ألقى نورك خاطرت فيه الشموع حتى حتك المنطق دموع وبظهوره.